قلتنا عبر الزمن الله أكبر كلنا نبني الوطن الله أكبر صوتنا عبر الزمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر كلنا نبني الوطن الله أكبر صوتنا عبر الزمن الله أكبر كلنا نبني الوطن الله أكبر صوتنا عبر الزمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله سألني عما يقال عن مجدنا أن كيف زال وسألني عما يقال عن مجدنا أن كيف زال عمن بناه وكيف يبنى عادة ومن السؤال وسألني عما يقال عن مجدنا كيف زال وسألني عما يقال مجدنا أن كيف زال عمن بناه وكيف يبنى عادة ومن السؤال فأجبتهن المجد يبنى بالأسنة والنصال ويخطه لشعوبهم من يعشقون بها القتال الرافعون رؤوسهم رغم الهوى والابتدال والسائرون برغم ما يجتاحنا من سوء حال الرافعون رؤوسهم رغم الهوى والابتدال والسائرون برغم ما يجتاحنا من سوء حال من سوء حال من سوء حال وسألني عما يقال عن مجدنا من كيف زال عمن بناه وكيف يبنى عادة وهنا السؤال فإذا أردتن الدليل من الحوادث والمثال فاذكرن أقبية السجون وما تغيب من رجال لأرضنا أرض البطولة والفداء وبلا جدال فبعزمهم زادوا الغزاة لظى شديد الاشتعال في أرضنا أرض البطولة والفداء وبلا جدال فبعزمهم زادوا الغزاة لظى شديد الاشتعال لظى شديد الاشتعال وسألني عما يقال

يسبح النظر في وجهه والفؤاد شريك والفؤاد شريك. كان عندي ليل كان عندي قمر يسبح النظر في وجهه والفؤاد شريك والفؤاد شريك. هذه الدموع لم تكن يوما بلا ثمن، هذه الدموع حرة مغموسة بتربة الوطن، الدمع في عيونها والأمل المرجو في يقينها، وإنها تغالب المحن. يا أم، يا أم مات خير ميتة قضى شهيدا، يا أم مات خير ميتة وروحه في حوصلة تطوف في الفردوس في الجنان تلعن كل قاعد جبان. أم الشهيد أنت أم أمة وجذع نخلة، رداؤك الأبيض رمز عزة، لا تجزعي لا تدمعي، ها قد أتاك الفارس يمتشق الحسام ويعتلي الحصان. يا أمه نحن بنوك، نحن إخوة الشهيد، وعهدنا أن نكمل الطريق. عرج إلى سبع طباق فكانوا غضبا يمور وراءهم البركان، عرج إلى سبع طباق فكانوا غضبا يمور وراءهم البركان، وتناثرت أشلاؤهم في أرضنا، قد كان عمدا في الخفاء يصان. عرجوا إلى سبع طباق فكانوا غضبا يمور وراءهم البركان، عرجوا إلى سبع طباق فكانوا غضبا يمور وراءهم البركان، وتناثرت أشلاؤهم في أرضنا، قد كان عمدا في الخفاء يصان. قسما بمن جعل الشهادة مغنما، هيهات يفلت يا دعاة جبان، هذه وجوه المجرمين صغيرة معروفة بدم الشهيد تدان. قسما بمن جعل الشهادة مغنما، هيهات الشعب يعلم من يكون نصيره، لا ينقص الإثبات والبرهان. عرجوا إلى سبع طباق فكانوا غضبا يمور وراءهم البركان، عرجوا إلى سبع طباق فكانوا غضبا يمور وراءهم البركان، وتناثرت أشلاؤهم في أرضنا، قد كان عمدا في الخفاء يصان. ومضى جهاد الشعب كالأهوال في قلب العدا وسلاحهم الأكفان، وأبى الشهيد سوى الوقوف كمارد، عزمته التصميم والإيمان. ومضى جهاد الشعب كالأهوال في قلب العدا كان بليلهم كبوس موت يعتريه دخان. عرج إلى سبع قباط فكان وقفت تسائل نفسها قالت أيا أبتي إلي طفلي بلادي يا أبي قل تزهو مرابعها الغنية دهرا حماها قومنا يعطيهم لما تناسوا دينهم فاحتلها شر البرية قالت ألا من عودة أبتا أبي فرفعت صوتي قائلا أمران أمران أمران مفتاح القضية أمران أمران فصلي يا ابنتي أمران فصلي يا ابنتي إسلامنا